فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند هذين الأمرين وهما عند عقد الزواج وعلى روح الميت؟ كلاهما لا يشرع قراءة الفاتحة فيه. نعم.